الحمد لله الذي جعل الزكاة قرينة الصلاة وجعل بينهما فيما نزل من آي وجمع بينهما فيما نزل من آي القرآن، فقال سبحانه عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وخوافر الهوى التي ترد على قلوبنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له. قال في محكم آيات كتابه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال في كتابه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا ومعلمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه قاد العالم إلى ما فيه خيره وسعادته، فحول المجتمع العربي آنذاك وجعله مجتمعا إسلاميا متراحما متعاطفا مؤديا ما عليه من واجبات والتزامات فرضها عليه دينه وأوجبتها عليه شريعته حتى يعمل بها. ووظف صلى الله عليه وسلم لبيت المال عمالا وجباه يجمعون الزكاة من القبائل والعشائر التي تسكن الجزيرة العربية، فوكل المصطفى صلى الله عليه وسلم المجتمع العربي شر الفاقة وحفظه من انتشار الضغينة والحقد، فضرب بذلك صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في صيانة المجتمعات من التدهور والانحدار وتأمين حياة الشعوب وعدم إصابتها بالضعف والوهن. وأضحى المجتمع الإسلامي مثالا يحتذى ونورا يهتدى به، فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أسهموا بنصيب وافر في بناء مجتمعهم ونشر دينهم والإنفاق ابتغاء مرضات ربهم، فكانوا رضي الله عنهم النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. قال جل شأنه: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، اعلم ايها المسلم بعد ان هياك الله تعالى واعدك اعدادا عظيما لتعمل في هذا الكون وتستغل نشاطك في هذا المجال الفسيح، ينبهك جل وعلا الى ان الزارع الحقيقي هو الله جل وعلا، وما انت الا اداة لاصلاح الارض وبذر الحب، ثم تعتمد بعد ذلك وتتوكل على الله جل وعلا فالق الاصباح وفالق الحب والنوى، الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فربنا جل وعلا يوجه انظارنا الى الارض وما يخرج منها، لانها سببا في النعم العديدة التي اولاك الله جل وعلا اياها، فيبين جل وعلا انه تعالى هو الزارع الحقيقي لهذه الارض التي نأكل منها، وما نحن الا الحراس الذين نحرس الارض ونضع الحب والبذر فيها، ولكن الذي يتولى انباتها هو الله جل وعلا. فلو انك دخلت الى مزرعتك او نظرت الى اي شجرة خلقها الله جل وعلا، فتأمل في قدرة الله تعالى كيف تشق هذه الحبة الصغيرة الارض القوية الصلبة، فتخرج منها شجرة عظيمة الشأن، يخرج الله عز وجل منها الثمار لكي نتمتع بها وتتمتع بها انعامنا. يقول الشاعر الحكيم: انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النبرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فابحث وكل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي انعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. ويوجهنا ربنا جل وعلا لبيان عظمته وقدرته وانه الزارع الحقيقي، فيقول سبحانه: افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. ويسوقنا جل وعلا الى بيان قدرته وانه تعالى هو الخالق الزارع الحقيقي، فيكون جل وعلا موجها انظار الخلائق الى قدرته: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ويوجهنا جل وعلا إلى تمام قدرته وإلى عظيم إنباته فيقول جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فأنبتنا أي نحن الله به بهذا الماء حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فربنا عز وجل يسوقنا إلى عظمته وإلى بيان قدرته. فيا عباد الله بعد هذا الفيض الإلهي من النعم التي أسبغها علينا أمرنا أن نخرج الزكاة من أموالنا حقا للفقراء والمساكين والمحتاجين والمحرومين سواء كانت هذه الأموال نقودا أو حرثا أو أنعاما. ومقدار الزكاة قليل بالنسبة للمال المزكى وذلك رحمة من الله تعالى بعباده حتى لا تشح النفوس بالأموال. ففي الذهب والفضة ربع العشر بعد أن يحول عليها الحول وتبلغ نصابا 20 دينارا من الذهب او 200 درهم من الفضة. وزكاة الحرث تجب بالحصاد لقوله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده. وفيها العشر اذا سقيت دون تعب ونصف العشر ان سقيت بآلة ومجهود. والماشية من الابل والغنم والبقر تزكى كل عام ومقدار زكاتها معروف في كتب الفقه. وزكاة الفطر واجبة يخرجها الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقته وهي صاع عن كل فرد من غالب قوت البلد ويجوز إخراجها نقدا عند بعض الأئمة كالحنفية. أيها المسلم حذار أن تفرط في هذا الركن الثالث من أركان الإسلام الذي قال عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الركن الثالث الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. ويقاتل الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة فيقول والله لو منعوني عناقا او عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فيا ايها المسلمون لا تبخلوا باموالكم على الله جل وعلا فهو القائل في كتابه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه عباد الله، والله الغني وأنتم الفقراء. السنة النبوية عباد الله ذاخرة مليئة بالتحذيرات التي توصي الإنسان بعدم التفريط في أداء الزكوات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاع أكرع حتى يطوق عنقه. رواه ابن خزيمة والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إياكم والبخل، فإن البخل دعا قوما فمنعوا زكاتهم، ودعاهم فقطعوا أرحامهم، ودعاهم فسفكوا دماءهم. فاحذروا ذلك عباد الله. ثم يقول المصطفى: كما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت عاشر عشرة من المهاجرين، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. الله اكبر، والله كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى زماننا هذا بقدرة الله جل وعلا. يقول: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فتى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. والعهد الذي بيننا وبين ربنا وبيننا وبين حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن نوحد الله تعالى لا نشرك به شيئا. ولم تحكم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. رواه البيهقي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. فيا عباد الله، احذروا البخل على الله جل وعلا، فهو الغني وانتم الفقراء. اقول قولي هذا واستغفره لي ولكم. الحمد لله على نعمائه، والصلاة والسلام على أشرف رسله وأنبيائه عليه وعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، مدح الله عز وجل النبي وأصحابه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم فقال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. عباد الله، سنعرض عليكم حديثا صحيحا رواه البخاري ومسلم، واللفظ هنا لمسلم رحمه الله. يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عقاب مانع الزكاة، وكيف أن الله عز وجل أعد لهم عذابا شديدا يوم القيامة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإنه بعدما أولى الله عز وجل الكثير من المسلمين في هذا الزمان من النعم والنعم، فإنه يبخل على الله جل وعلا ظانا منه أنه لا يلقى الله تعالى، أو أنه لا يحاسبه على تقصيره في أداء هذه الزكوات التي فرضها الله من فوق 7 سماوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة ويعادل ذلك أصحاب الأوراق المالية من الدراهم والدنانير والجنيهات وغيرها، ما من صاحب ذهب ولا فضة

اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم ارزقنا معرفتك ومحبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا محبة كتابك الكريم. اللهم ارض عن الصحابة رضي الله عنهم اجمعين، ولا سيما الخلفاء الاربعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر المسلمين. اللهم احفظ ولي امر هذه البلاد وسدده الى الخير والرشاد، وهيئ له البطانة الصالحة، انك سميع مجيب الدعاء. وأيقظ أهله، وقالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره. وقد تضمن حديث عائشة رضي الله عنها اشياء كثيرة كان يخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر من هذا الشهر. اولها عباد الله شد المئزر، واختلفوا في تفسيره، فمنهم من قال هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد اعتزاله للنساء، وبذلك فسره السلف والأئمة الأعلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع من مباشرة النساء. قال الله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وتقول عائشة رضي الله عنها: أحيا ليلة، بمعنى يحتمل إحياء الليل كله، ويحتمل أن المراد إحياء غالب الليل، ويؤيد ذلك ما ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعلم صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. وروي عنه صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. قال سفيان الثوري رحمه الله: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه، ويمهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا فيقول لهما: أما تقومان للصلاة؟ ومما كان يخص به النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر الاعتكاف، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. وإنما كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر التي يطلب فيها ليلة القدر، قطعا لأشغاله، وتفريغا لباله، وتخليا لمناجاة ربه وذكره ودعائه. فمعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق جل شأنه. وكلما قويت المعرفة بالله تعالى والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله بالكلية على كل حال. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل إلا لحاجة إذا كان معتكفا. ومن شرف هذه العشر يا عباد الله أن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر في وتر منها، قيل في ليلة 21، وقيل في 23، وقيل في 25، وقيل في 27، وقيل لا يبعد أن تكون ليلة القدر دائرة بين أوتار العشر، وليست ليلة منها ولا تخرج عنها. وحكي ذلك عن ابن كثير عن مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. واختلف العلماء في سبب تسميتها ليلة القدر، فقيل المراد به التعظيم كما قال جل شأنه عن نفسه: وما قدر الله حق قدره. والمراد أنها ذات قدر لنزول القرآن العظيم فيها، وفيها نزول الملائكة، وفيها ينزل من البركة والرحمة والرضوان والمغفرة ما لا يعلمه إلا الله، وأن الذي يحييها يصير ذا قدر عند الله جل وعلا. وقيل سميت ليلة القدر لأن الله تعالى يقدر فيها وقيع السنة، ويدل له قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمار هذه الأمة قصيرة قال مالك: فيما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تكاثر أعمار أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. يقول: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه صلى الله عليه وسلم تكاثر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغه غيرهم، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر خيرا من 1000 شهر. قال النخعي: العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر عباد الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول جل شأنه: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم تعظيما لما يفعل. وأما الروح عباد الله فقيل المراد به ها هنا جبريل عليه السلام، قال قتادة: هي خير من 1000 شهر، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأصلي وأسلم على الهادي والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. عباد الله، هذا شهر عظيم قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل، فمن منكم أحسن فيه فعليه التمام، ومن فرط منكم فيه فليختمه بالحسنى، والعمل كما تعلمون بالختام. فاغتنموا منه ما بقي من الليالي اليسيرة والأيام، واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم به عند الملك العليم العلام، وودعوه عند فراقه بأزكى تحية وأجل سلام. فيا أصحاب الذنوب العظيمة الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة، فما منها عوض، فمن يعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة العظيمة والمنحة الجسيمة. يا من أعتقه مولاه من النار، إياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار، أيبعدك مولاك من النار وتقترب منها وأنت توقع بنفسك فيها ولا تحيد عنها؟ أين عقلك؟ أين قلبك؟ أين فكرك؟ ماذا فات من فاته خير رمضان؟ وأي شيء أدرك من أدركه فيه الحرمان؟ كم بين من حظه فيه القبول والغفران ومن كان فيه حظه الخيبة والخسران؟ روي عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أنه كان ينادي في آخر ليلة من ليالي رمضان: يا ليت شعري، من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. أيها المسلمون الأفاضل، قلوب المتقين إلى هذا الشهر الكريم تحن، ومن ألم فراقه تئن، كيف لا يجري للمؤمن الموحد على فراقه دموع؟ وهو لا يدري هل بقي من عمره اليه رجوع. لقد ذهبت ايامه وما اضعتم، وكتبت عليكم فيه اثامه ما اضعتم، وكأنكم بالمشمرين فيه وقد وصلوا الى الله وانقطعتم. اين جهد المجتهدين في نهاره؟ واين قلق المتهجدين في اسحاره؟ ماذا ينفع المفرط فيه بكاؤه وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه؟ ادركوا عباد الله ما بقي من رمضان، واجتهدوا في هذه العشر لعل الله تعالى يعتق رقابنا فيه من النار. فان لله جل وعلا في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، واذا كان اخر ليلة من ليالي رمضان اعتق الله عز وجل فيها بعدد ما اعتق في طوال رمضان من النار. عباد الله، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يعيد علينا هذا الشهر سنين متوالية ونحن في عافية في ديننا ودنيانا، وان يأجرنا ربنا جل وعلا على فراقه لنا خير الجزاء. اسروا عباد الله من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، فقد قال جل شأنه: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، وارزقنا الاستقامة على الاعمال الصالحة بعد رمضان. اللهم اعده علينا اعواما عديدة وازمنة مديدة، وقد تحقق للأمة الإسلامية ما تصبو إليه من عزة ومنعة ونصر على الأعداء يا رب العالمين. اللهم وفق حاكم البلاد وولاة المسلمين لما فيه خير العباد والبلاد، واجمع شملهم على الحق والرشاد. اللهم وفق ولاة الأمر في هذه البلاد إلى ما تحبه وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تحضهم على الخير وتعينهم عليه، وجنبهم بطانة السوء برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. صلى الله عليه وسلم فيقول: فلذلك فدع، فلذلك فادع واستقم كما امرت. ويقول صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود واخواتها، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب التشيب قال: قول الله عز وجل فاستقم كما امرت ومن تاب معك. فلذلك فادع واستقم كما امرت، ولا تتبع اهواءهم، وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا اعمالنا ولكم اعمالكم. هذا امر من الله جل وعلا، ان تتحد كلمة المسلمين وان تتحد قلوب المسلمين على توحيد الرب جل وعلا الذي رفع السماء بغير عمل. ثم ماذا بعد هذا عباد الله؟ اذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو الى وحدة الاعتقاد والى وحدة الدين، فان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى وحدة المعي، الى وحدة الامعاء، الى وحدة البطون. روى ابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اناس يقولون: يا رسول الله، ناكل كثيرا ولا نشبع، إنا نأكل كثيرا ولا نشبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الطبيب الماهر الذي شخص الدواء لهذا الداء، فقال: لعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. فلما اجتمعوا على طعامهم اصبح يكفيهم القليل من الطعام يشبعون به. وحدة المعية عباد الله، لان ربنا جل وعلا ما اراد منا ان نملا تلك البطون بكل ما لذ وطاب، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك بحث ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، وان كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولقد اثبت الطب الحديث صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يدعونا الى كل شيء، حتى ان ربنا جل وعلا يدعونا سبحانه وتعالى الى الوحدة بين الام ورضيعها، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وحدة بين الطفل وامه، والاكل وحدة بين الاب والام والابناء، وهكذا اخوة الاسلام. فديننا دين يجمع ولا يفرق، دين يحبه الله تعالى ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمل، وبسط الارض بقدرته ومهده، وقسم الارزاق على خلقه فلم ينسى منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد عباد الله، وان من الوحدة بين المسلمين ان يتكاتفوا في عالة اليتامى والفقراء والمساكين والارامل. وان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بين فضل كفالة اليتيم، فقال صلى الله عليه وسلم: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فمن اراد ان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد في الفردوس الاعلى فعليه بكفالة يتيم عباد الله، فان ذلك امر يحبه الله جل وعلا ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا يحبه الصالحون من الامة. فما على المسلم الا ان يكفل يتيما لله جل وعلا، وذلك من امور الوحدة التي امر الاسلام بها بين افراد الوطن الواحد، بين افراد الامة الواحدة. ولذا اخوة الاسلام، نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل ذلك، وربنا تبارك وتعالى يقول لنا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فما علينا عباد الله، نحن اليوم احياء وغدا اموات، نحن اليوم نعول وغدا اولادنا يتامى. فمن اراد ان يحفظ الله عز وجل له ابناءه من بعده ولم يخشى عليهم الفقر من بعده، فعليه بكفالة يتيم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكما امرنا ربنا جل وعلا. اللهم انا نسألك وانت الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واخذل الكفر والكافرين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انا نسألك ان ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق امر ولي هذه البلاد وارزقه البطانة الصالحة. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين